بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو اتباع وترك الهوى. فقوله رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، فما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير فهو السنة. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، تفسر القرآن وتوضحه وتبين المجمل منه وتقيد المطلق وتخصص العام وتوضح المشكل وتبين المجمل من أحكام الصلاة والزكاة والحج وغيرها من أحكام الإسلام. وهي دلائل القرآن، يعني هي تدل على معاني القرآن. والدليل على هذا قوله تعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال مكحول: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. والإمام أحمد يقول: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. والسنة كما ذكرنا من قبل في كلامه معناها العقيدة، أي ما يربط عليه القلب. فقوله ليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس، وإنما هي نصوص توقيفية من الكتاب والسنة، لأنها غير معقولة المعنى فلا تدرك بالعقل المحض، فليس في العقيدة قياس، وإنما العقيدة متلقات من الوحي المعصوم، من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس الذي ينهى عنه هنا هو القياس الذي يصادم النص، أو هو القياس في العقائد، خاصة إذا كان في أبواب الغيبيات التي لا تدرك بالرأي ولا بالعقل، ففي باب الأسماء والصفات. أما القياس الذي استوى شروطه فلا بأس به مع الحاجة إليه. والناس في القياس طرفان ووسط، فمنهم من قدمه على النص، ومنهم من رده جملة وتفصيلا كما هو حال الظاهرية. أما أهل السنة فيعملون بالقياس إذا استوفى شروطه وكانت الضرورة ملجئة إليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في نفس المعنى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فالعقيدة إذن ليس فيها قياس، وهو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي ليس في العقيدة قياس، وإنما هي نصوص قطعية توقيفية، إنها لا تعقل، لا غير معقولة المعنى، فلا تدرك بالعقل المحض، ولا تضرب لها الأمثال. والأمثال التي ينهى عنها هي التي تضرب لمقابلة النص أو لرد النص، أما الأمثال التي تضرب للتوضيح وتوضيح المعاني والأمور الذهنية المنوية بما هو محسوس فهذه لا بأس بها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الوضوء مما مست النار، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال له أحد أصحابه ضاربا المثل: ألا أمرتهم أن يتوضوا من الحميم، أي من الماء الحار؟ فقاس هذا على هذا، فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، يعني عبد أو وليدة، وقضى بدية المرء على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، يعني من آن سجعه الذي سجع. وذمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضة حكمه برأيه وكلامه الذي يشبه كلام الكهان وسجعهم: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. وأغرم يعني من الغرب، وهو أداء الشيء، أداء شيء لازم. ولا استهل يعني أي صاح عند الولادة ليعرف أنه مات بعد أن كان حيا. فمثل هذا يطل، يعني يهدر ولا يضمن ولا يضمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا عارض حكمه برأيه وكلامه الذي يشبه كلام الكهان وسجعهم، إنما هذا من إخوان الكهان. فهذه هي الأمثلة التي ينهى عنها، التي تعارض النصوص. وقد حدث أبو معاوية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى في مجلس هارون الرشيد، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فوثب به هارون وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى معلقا على هذه القصة التي كانت في مجلس هارون، قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له، لأنه قال له: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فلما اعترض بكيف وثب به هارون رحمه الله تعالى، لأنه اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه، فاعترض عليه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولا يتلقه بالقبول كما يجب أن تلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذ أنها لا تدرك بالعقول والأهواء، لا تضرب لها الأمثال. وهذا هو الذي بينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه في ذلك مشهور، إذ يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فلو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. قال عمر رضي الله عنه: أصلح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يروها، فاستبقوها بالرأي. فهذا هو القياس الذي نهينا عنه في سائر الاعتقاد، وهو الرأي المذموم الذي يعارض السنة الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وفي هذا بيان منه رحمه الله تعالى أن السنة يجب الإيمان بها جميعها والدخول فيها كلها، كما في قول الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. فلا يجوز لأحد أن يقبل من السنة ما يوافق هواه ثم يرد ما لا يوافق هواه، بل أن يقبلها جميعا. فإن الذي يترك منها خصلة واحدة ولم يقبلها ولم يؤمن بها، هذا لم يكن من أهلها. ثم قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فمعنى قوله ومن السنة اللازمة، فالسنة كما ذكرنا هي الطريقة والمنهاج والعقيدة. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، الإمام رحمه الله تعالى في قوله أن هذا يقصد به مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث الصادق المصدوق الذي أخرجه الشيخان، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث. وذكر ما يكون من إتيان المالك وكتابة 4 كلمات هو مأمور بكتابتها، ومنها شقي أو سعيد. فهذا إيمان بالقدر، فذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معرض عقيدة أهل السنة والجماعة في إيمانهم بقدر الله رب العالمين. والإيمان بالقدر دلت عليه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله من رواية عمران بن حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أول حديث في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويتتبعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك، قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعلن براءته ممن نفى القدر وكذب به، فقال: إذا لقيت هؤلاء أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني يحلف بالله عز وجل عزما أكيدا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فلما ذكر لهم من الأدلة ذكر حديث عمر رضي الله عنه، وفي آخره ذكر الركن السادس من أركان الإيمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الإمام أحمد رحمه الله: فعليه الإيمان به والتسليم له، يعني الذي لا يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله لأنه قد كفي ذلك ووهم له، فيجب عليه أن يسلم، إذ أن الأمر قد كفي وأحكم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فما على الإنسان إلا أن يؤمن به وأن يسلم له. وذكر رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الصادق المصدوق قال:

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم. جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. وأما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له الدنيا والآخرة. جل ذكره وتقدست أسماؤه. أحب الطاعة من عباده وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا للأمر بها. تعالى الله عز جل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها، وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدرا. قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم. ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا منه الجزاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الشريعة، وما ذكر من الجمل يحتاج إلى كثير من التوضيح، لأن الله تبارك وتعالى قدر على عباده ما قدر. وقد يظن بعض الخلق أن المقدور المكتوب يعني الجبر، وأن الله تبارك وتعالى لما علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، ولا بد أن يأتي من العبد ما كتب في اللوح المحفوظ من فعله وقوله، أن ذلك جبر له على أن يقول أو أن يفعل مهما قال وفعل من المعاصي والآثام والفحشاء. وليس الأمر كذلك، وإنما جعل الله رب العالمين للعبد مشيئة تحت مشيئته سبحانه. علم الله تبارك وتعالى علم محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالأمر كله مكشوف عند ربنا عز وجل، ليس فيه غيب بالنسبة لله رب العالمين. وقد خلق الله رب العالمين القلم وأمره أن يكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء، وذلك قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه: وكان عرشه على الماء. وإنما يكون المرء مؤمنا بالقدر إذا آمن بمراتبه، وسيأتي ذلك إن شاء الله تفصيلا. لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، بل لا يكون العبد مؤمنا إذا ما أنكره، ولا يقبل له عمل إذا أنكر القدر. كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقضاء والقدر على النحو الشرعي السني السلفي كما قررته النصوص، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وعلمه الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم. الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا تختلف به النظرة إلى الحياة. فكم من إنسان هو جبري في معتقده من حيث لا يعلم، وكم من إنسان تقالته لوثة قدرية مما يتعلق بنفي القدر أو علم الله السابق بما يكون، وهو لا يدري المسكين. وأهل السنة هم أنعم الناس عينا وأعظمهم أجرا في ذلك الباب العظيم، في باب الإيمان بالقدر. قال الإمام أحمد: ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، فأحاديثها كلها صحيحة متفق على صحتها، بل أحاديثها متواترة فنؤمن بها. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. وسيأتي الكلام على حديث الرؤيا عند ذكر الرؤية التي سيذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما بعد. والسنن إذا ذكرها الإمام فمعناها العقيدة كما ذكرنا. فقوله رحمه الله تعالى: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، أي الكلام في هذه العقائد وما يتعلق بقضاء التوحيد والمنهج. فإن السلف كانوا يطلقون السنة على العقيدة، ولذا يصنفون الكتب في العقيدة ويسمونها سنة، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن شاهين، والسنة للخلال، كما مر معنا قبل ذلك. والإمام رحمه الله تعالى هنا يقول: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، يعني من العقائد، مكروه. والكراهة يعني محرم، وهي كراهة التحريم لما يأتي من نصوص النهي، وأن الأصل في النهي عند جمهور العلماء يقتضي التحريم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شديدا فيما يتعلق بالحرام عند إطلاق الوصف عليه، فلا يحب أن يقول حراما، وإنما قال مكروه. وكان قد سئل رحمه الله تعالى عن الذبح للكنيسة وعن الذبح للزهرة، يعني لكوكب الزهرة، فقال أكرهه. فهل تظن أن الذبح لغير الله مكروه؟ الكراهة الاصطلاحية التي يعرفها الفقهاء، إنما المكروه هنا يعني التحريم. وكذا كان الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى يتورعون عن ذكر التحريم بلفظه فيقولون أكرهه، كما سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن نكاح البنت من ماء الزنا فقال أكرهه. وذلك بينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث بين أن هذا اللفظ من معنى التحريم، فمذهب الشافعي في ذلك التحريم لا غير ذلك من أمور. كان الأئمة رحمة الله عليهم يطلقون عليها وصف الكراهة، وصف الكراهة، ومذهبهم فيها التحريم قطعا، كالذبح للكنيسة والذبح للكوكب، فهذا محرم، وهو مذهب أحمد، وهو التحريم. ولكنه قال لما سئل أكرهه، لأنهم كانوا متأثرين بأسلوب القرآن العظيم. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر من أنواع المحرمات ما ذكر، كما في سورة الإسراء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وليس هو المكروه بالمعنى الاصطلاحي، إنما هو المحرم، فقد ذكر أمورا عظيمة من الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يقول عاقل أبدا إن هذه الأمور المذكورات إنما هي مكروهة بالمعنى الاصطلاحي. والإمام أحمد رحمه الله هنا يقول: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، يعني محرم أو منهي عنه، يعني الجدال فيه والخوض في كيفيته. وإلا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يؤمنون بذلك كله، والكلام في إثباته. أما النهي فلقوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا الحديث أخرجه الطبراني رحمه الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: صاحبه وإن أصاب بكلامه سنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بأثار. فهو رحمه الله تعالى يقرر أنه لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما كانت الغاية مشروعة، سواء سواء. فإذا كانت الغاية غير مشروعة وأصاب المرء شيئا، فإنه لا يكون محسن، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فلا بد من شرعية الوسيلة، وهي التسليم للكتاب والسنة، ولا البحث العقلي كما هو منهج كثير من أصحاب المدارس العقلية اليوم، وإنما هو التسليم للكتاب والسنة، تسليم للنصوص. علوم مدى الأربعة ومن سبقه من الأئمة العلم الفقام، قد ورد عنهم قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا صح الحديث عند أحدهم فإنه حينئذ يسلم له. إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومهما أثر عني من قول أو تقرير فيه أو تقرير فيه ما يخالف شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، كانوا يقولون رحمهم الله تبارك وتعالى. وراجع أقوالهم، وهذه مهمة، راجع أقوالهم، فقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العظيم صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كانوا يقولون ذلك لأنهم يعملون العقل في إثبات النص، هذه سموا بالمدارس العقلانية أو الأوآتية، يعملون العقل في إثبات النص، فإذا ثبت النص فعند أهل السنة لا مجال للعقل بعد إذن. إذا كان الأمر متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة وهي معقول المعنى فليس لعقلها مدخل، لابد أن يعمل العقل في إثبات النص، فإذا ثبت النص للعقل فليسلم، ولا يكون صاحب الجدال في أمثال هذه الأمور التوقيفية، وإن أصاب بكلامه السنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. بكر رضي الله عنه لما لقيه من لقيه من قريش أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وقع له من حادثة الإسراء، فهؤلاء تلقوا أبا بكر رضي الله عنه وكان غائبا، قالوا له: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: ولا قال. قالوا: يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد ولم يزل فراشه دافئا بعد. العقل يعمل ها هنا لإثبات النص، فلابد من التحري والتوثق. قال رضي الله عنه: أنتم تكذبون علي؟ قالوا: بل قال. فلما رأهم فرجعوه قالوا: بل قال. علم أنه قال حقا وصدقا فثبت النص، فقال رضي الله عنه: إن كان قال فقد صدق لك. وهذا هو المعنى الذي يذكره أحمد رحمه الله تعالى هنا، فإن الكلام في القدر أو في الرؤية أو في القرآن أو غيرها من أمور المعتقد مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم للآثار ويؤمن بها. وحديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى الذي فيه قوله إن كان قال فقد صدق أخرجه الحاكم من رواية عائشة، وهي فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: فمن يومئذ، يعني من يوم قوله هذا، لقب بالصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا هو الإيمان الصديقي. العقل والجهد إنما يبذلان بحثا وتنقيبا وتفتيشا وتمحيصا وتنقيرا لإثبات النص، فإذا ثبت النص فلا كلام ولا مجال للعقل، خاصة فيما يتعلق بالعقائد، إذ لا مجال للعقل فيها، وإنما لا تقر العقيدة ولا تثبت إلا بالنص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يخبرنا من صفاته بما شاء أن يخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس للعقل هاهنا أن يقول لما ولا كيف. فإذا ثبت النص فلا بد من الإيمان والإذعان والتسليم، ولا بد من الإيمان بالآثار. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعقيدة أهل السنة، أن يحيينا عليها ويميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، إن الله على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.